بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا اللقاء 27 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، ولا يزال الحديث متصلا عما سبق مما ذكره رحمه الله تعالى في تجهيز الميت وتغسيله والصلاة عليه، وسبق معنا ما يتعلق بتلقينه وتهيئته قبل تغسيله من إغماض عينيه وشد لحييه، ثم بعد ذلك حكم غسل الميت وأنه واجب، ثم تكلمنا عن صفة غسله وعن أحق الناس بغسله. قال رحمه الله تعالى: أحق الناس بغسله ودفنه والصلاة عليه. ولكنه تكلم بعد ذلك عن أحق الناس بغسله، فصل القول في أحق الناس بغسله سواء كان الميت رجلا أو امرأة، فذكر كما ذكرنا في غسل الرجل أنه وصيه أولا، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من العصبة، وذكر هذا في حق الرجل. ثم قال: وفي حق المرأة أمها ثم جدتها، ثم أولا وصيتها ثم أمها ثم جدتها ثم الأقرب من فالأقرب من نسائها. ثم ذكر ما يتعلق بغسل الرجل لزوجته والزوجة لزوجها، وذكرنا أن الأصل أن الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة، ولا يجوز للرجل أن يغسل المرأة أو المرأة تغسل الرجل إلا أن يكون زوجا لزوجته أو ملك اليمين. فهذا ما يتعلق بالغسل، ولم يتكلم رحمه الله تعالى عن الأحق في الصلاة والدفن، بينما أنه جعل عنوان تلك المسألة أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه. والحقيقة أن الصلاة عليه ودفن الميت الأحقية فيها ليست متساوية في قضية الغسل، وذلك لأن أصلا الغسل الصلاة والدفن لا يشرع للمرأة، لا يشرع للمرأة أن تصلي إمامة باتفاق العلماء باتفاق المسلمين، ولا يشرع المرأة أيضا أن تدفن الميت، بل لا تشرع لها أن تزور القبور، فكيف بدفن الميت؟ فنقول وبالله التوفيق أن الأحق بالصلاة على الميت بتقديمه لإمامة الصلاة على الميت أولا الوصي، سواء كان الميت رجلا أو امرأة، إذا أوصى بشخص أن يؤم وأن يصلي عليه فهو المقدم على غيره. طبعا هذا في حال مشاحة، نحن نتكلم في حال مشاحة، فيقدم الوصي كما ذكرنا حديث عائشة أن أوصت أن يصلي عليها أبي هريرة، أن يصلي عليها أبا هريرة رضي الله عنه، وغيرها من الأحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم، ويقدم الوصي على إمام المسجد وعلى الأمير، ثم بعد ذلك والله أعلم يقدم إمام إذا كان صلاة في المسجد إمام المسجد، أو إذا كان صلاة خارج المسجد فالإمام والعالم بحسب ما يقدم في الإمامة، أحفظهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء، فيقدم الأعلم والأفضل في القراءة على قرابته لأن يؤم المسلمين والله أعلم، ثم بعد ذلك القرابة، فلا يقدم القرابة على الإمام، لا يقدم القرابة على الإمام، هذا بالنسبة للصلاة. أما بالنسبة للدفن فإذا كان الميت رجلا فإن الأحق بدفنه أقاربه الذين ينزلون لدفنه، وإذا كانت الميتة ثم بعد ذلك من يلي ذلك. أما إذا كانت الميتة أنثى امرأة فإن الأحق بدفنها هم الذين من أرحامها، هم الرجال الذين من، لا يعني الرجال لا نقول من أقاربها فحسب، بل الذين يعني يحل لهم أن ينظرون إليها في الدنيا، كما حصل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما ماتت أم كلثوم بنت أو ماتت أم كلثوم بنت أحد الصحابيات رضي الله عنها وأرضاها، وهي بنت زينب بنت جحش، أم كلثوم بنت زينب بنت جحش، فأراد عمر رضي الله عنه أن يصلي عليها، لكنه استفتى وسأل أمهات المؤمنين من ينزل لدفنها في قبرها، وكان يود أن يكون هو، فقالوا انظر من كان ينظر إليها، يقول هذا فتوى أمهات المؤمنين رضي الله عنه، من كان ينظر إليها في الدنيا فلينزل لدفنها. ويجوز أن يقدم أيضا أحيانا من لم يقارف، كما جاء في الصحيحين في وفاة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب عليه الصلاة والسلام لدفنها وكان معه حتى عثمان بن عفان وهو زوجها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم لم يقارف البارحة، يعني لم يجامع زوجته، فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله، فأمره بأن ينزلها إلى القبر. ويلاحظ أن إذا أنزلت المرأة إلى القبر فإنه يستر القبر، وهذه أمر يعني مستحب لأجل أن لا ينظر الحضور إلى المرأة لأنها ربما تتكشف إذا أنزلت في قبرها. وتكلمنا في اللقاء الماضي عما يتعلق بدفن صفة دفن الميت صفة دفن الميت، وذكرنا أن المشروع أن يعمق القبر إلى وسط الرجل، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، وأن يوضع الميت في اللحد، وأن تفتح العقد دون أن تنزع. وذكرنا أن اللحد والشق كلها جائزة، والذي حصل أنه حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل يلحدون له أو يشقون، فقالوا نرسل، وكان في المدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر يشق، فاتفقوا رضي الله عنهم الصحابة أن يرسلون لهذين الرجلين، فأيهما جاء أولا فهو الذي اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا للرجلين، فجاء اللاحد قبل الشاق، فلحدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الحديث ضعيف اللحد لنا والشق لغيرنا، ولكن هذا ليس صحيح، الصحيح أنها كلها جائزة، وهذان الرجلان كان موجودان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينهى عليه الصلاة والسلام أحدهما عن أن يكون يحفر القبور، سواء كان بطريقة اللحد أو بطريقة الشق. وسبق معنى صفة اللحد وأنه يحفر حفرة ثم يحفر في جدار القبر حفرة أخرى حتى لا يسقط على الميت شيئا من التراب. وكذلك الشق في نفس الحفرة اللي حفرة العمق، ثم يوضع الميت ثم يسد من فوقه بلبن أو نحو، ثم يهال التراب بعد ذلك حتى لا يسقط التراب عليه، فيكون داخل القبر مثل الصندوق، يعني بالتشبيه، لأجل يكون ميت لا يسقط عليه شيء من التراب بعد ذلك. قال ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعون للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كان يعني يدعي الميت بعد ذلك. وذكر أيضا أنه لا يرفع القبر إلا قدر الشبر، وبعد ذلك إذا دفن الميت فإنه الأفضل أن يكون الدفن مسنما، التراب مسنما وليس متساويا، لما فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو فعل السلف رضي الله عنهم ورحمهم. ولا يزاد في دفن القبر، لا يزاد عليه تراب من غيره، وإنما التراب الذي أخذ في اللحد، لأن اللحد صار فارغا فيه الميت ليس فيه تراب، هذا التراب هو الذي يكون مرتفعا، هو الذي يكون ارتفاع القبر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزاد في التراب من غيره. وقال عليه الصلاة والسلام استغفر أخيكم فإنه الآن يسأل. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عمن لم يصلي على الميت، ما حكم أن يصلي عليه بعد الدفن؟ قال رحمه الله تعالى تاسعا يشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، يشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، يعني يشرع لمن لم يصلي على الميت أن يصلي عليه بعد الدفن، هذا أمر مشروع، وذلك أن الاستعجال في دفن الميت هو السنة. وذكرنا الأحاديث في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجلوا بالجنازة يكون صالحا فخيرا تقدموا اليوم، ويكون غير ذاك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال إذا في حديث الآخر حديث سعيد قال إذا حملت الجنائز على رقاب الرجال فإنها تقول إن كانت صالحة تقول عجلوني عجلوني، وإن كانت غير ذاك فويلها أين تذهبون بها. فالسنة تعجيل غسل الميت، حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر في أحكام الجنائز حكاية عن الشيخ النووي الإمام النووي في كتاب الأذكار، النووي يقول أن الميت لو أوصى أن يدفن في غير البلد الذي مات فيه فإنها لا تنفذ وصيته، يعني أنه يقول إذا أوصى الشخص قبل موته أن يدفن مع أهمية الوصية، لكن أوصى أن يدفن في بلد غير البلد الذي مات فيه فإنها لا تنفذ وصيته. لماذا يقول العلماء هذا الكلام؟ لأن في تنفيذ هذه الوصية تأخر في دفنه، والسنة هو الاستعجال في دفن الميت، والسنة أيضا الاستعجال في تجهيزه وفي غسله وفي ما يلحق ذلك، ما يلحق الدفن من أمور، هذه السنة الاستعجال في مثل هذا. فإذا فات الإنسان المسلم خاصة من أقاربه أو من أحبابه أن يصلي على صاحبه أو على قريبه فإنه يصلي على القبر. يقول هنا تاسعا ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن. طبعا ممكن أن يصلي عليه بعد الدفن أو قبل الدفن، إذا فاته أن يصلي على الميت فممكن أن يصلي عليه أيضا قبل الدفن، لأن الصلاة على الجنازة إذا احتملت وذهب بها إلى المقبرة بإمكانه أن يصلي عليها أيضا، كما سأل ابن جريج نافع مولى ابن عمر عن الصلاة على هذا وراه يفعل، قال لقد صليت على عائشة وعلى أم سلمة وصلينا عليها في المقبرة، صلاة الجنازة المقصود، ليس صلاة الفرض، صلاة الفرض لا تجوز في المقابر، لكن صلاة الجنازة. قال وأمنا في ذلك أبا هريرة وكان ابن عمر شاهدا، أي أن يعني ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهم من كبار الصحابة ومن علمائهم فعلوا هذا وصلوا على الجنازة على أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة، صلوا عليهن في المقبرة وكانت يعني قد صلي عليها أيضا قبل في المسجد. فإذا صلي على الجنازة في المسجد ثم جاء بها المقبرة فيجوز أن يصلي عليها قبل أن تدفن لمن لم يصلي. وأيضا من صلى وأراد أن يعيد الصلاة فلا مانع من ذلك، لكن الأولى عدم إعادة الصلاة، لأن الصلاة إذا صليت وأديت بشروطها وأركانها وواجباتها لا يشرع إعادتها مرة ثانية. لكن لمن لم يصلي فإنه يجوز أن تكرر صلاة الجنازة مرة ثانية وثالثة لمن لم يصلي، لأجل أن يحصل البركة والخير لهؤلاء المسلمين الذين يريدون أن يدعون لهذا الميت، ففيه أجر لهم، وأجر صلاة الجنازة أجر عظيم كأجر القيراط، وفي أجر أيضا وفائدة للميت أنهم يدعون له ويصل إليهم من خير هؤلاء الداعين، لعل الله عز وجل أن يستجيب دعاءهم. فيشرع الصلاة على الجنازة أو على الميت قبل الدفن وأيضا بعد الدفن، ولكن بعد الدفن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويشرع الصلاة لمن يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة أكثر فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت، طبعا ورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الميت بعد دفنه، منها على سبيل المثال المرأة التي كانت تقوم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فأخبروا أنهم دفنوها فقال هل لا أذنتموني، ثم قال دلوني على قبرها أو قال دلوني على قبرها سواء كان رجل أو امرأة، فصلى عليها بعد دفنها. وورد أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد أحد الصحابيات رضي الله عنهن بعد شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هذا في أحاديث كثيرة أنه عليه الصلاة صلى على جمع من القبور بعد أن دفنت بشهر. قال على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، هذا كما ذكر رحمه الله تعالى، فإن كانت المدة أكثر فإنها لم تشرع الصلاة. طبعا اتفق العلماء أنه لا تشرع الصلاة على من مات بمدة طويلة كصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، لأنه لم يفعل أحد هذا من السلف، لم يفعل أحد من الصحابة أنهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو على أحد من الصحابة أو على أحد من هؤلاء بعدما دفن بسنوات، هذا لم يفعل أحد. ولكن التحديد بشهر حقيقة المسألة الأولى كما قلنا أن من مات بمدة قديمة فهذا لا يشرع أن يصلى عليه باتفاق العلماء، أنهم لم يشرعوا أن يصلوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو على غيره وهو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. الأمر الثاني تحديده بشهر كما ذكر المؤلف، هذا بالحقيقة الدليل فيه ليس ظاهر وهو المذهب وهو الصحيح يعني، لكن نقول أن الدليل الوارد ليس قويا، وإنما أن الإنسان صلى بعد شهر هذا هو الذي ورد، ولم يرد النهي على ذلك ولم يرد التخصيص، وإنما أكثر ما ورد أنه صلى على قبر بعد شهر، وهو حديث أم سعد أنه صلى عليها بعد شهر من موتها. وورد أيضا حديث آخر وهو حديث عقبة بن عامر عليه السلام صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ولكن من قال بالصلاة بعد شهر حملوا هذا الحديث على الدعاء أنه صلى عليهم يعني دعا لهم، وهذا أيضا فيه تأويل، والله أعلم أنه يقال وهو اختيار المذهب الشافعي وجه عند الحنابلة وإن شاء الله أنه هو الصحيح، أنه يجوز أن يصلى على القبر إذا كان الميت هذا الذي مات ومن يريد أن يصلي عليه كان مميزا حال موت هذا الميت، يعني إلى تقريبا 30 أو 20 سنة، والله أعلم. ولو إنسان أخذ بهذا القول إلى شهر فهو الاحتياط وهو الأقل. ويجوز أيضا الصلاة على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي نعاه في اليوم الذي مات فيه وصلى عليه وكان غائبا لم يكن موجودا، وهل الصلاة على الغائب غير موجود في مكان آخر هل يشرع لكل أحد أو أنه خاص بالنجاشي أو أنه خاص بأناس محددين، يعني من كان له شأن في الإسلام أو من لم يصلى عليه في بلاده الذي مات فيها؟ 3 أقوال عند العلماء: القول الأول أنه خاص بالنجاشي وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، ليس فيه قياس، والقول الثاني أنه عام لكل من مات وهذا ضعيف لأنه مات أناس كثر من العلماء ومات من الصحابة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن الصحابة أنه كان يصلون صلاة الغائب كلما مات أحد، والقول الثالث أنه خاص بمن إما بمن لم يصلى عليه في بلده الذي مات فيه فيشرع صلاة الغائب عليه، وإما لمن كان له قدر في الإسلام من أهل العلم والفضل، وإما لكلا الأمرين. فهذه هي وهذا هذا القول الثالث، واختيار علمائنا هيئة كبار العلماء الشيخ باز الشيخ بن عثيمين أنه يصلى صلاة الغائب لمن لم يصلى عليه أحد في بلده التي مات فيها، أو لمن كان له قدر أو شأن في الإسلام من أن يكون عالما أو قائدا أو إماما أو نحو ذلك، وإن كان أيضا كما قلنا مات أناس ولم يصلى عليهم في زمن السلام وفي زمن من بعده. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ربنا بما علمتنا وزدنا لك خشية وإنابة وتقنى يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والعون والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.